لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الفصل الثامن من كتاب تكفير الخوارج فاعل كبيرة، يعني دي ما يميز الخوارج أنهم يكفرون فاعل الكبيرة، ولهم طبعا أدلة يعني يستدلون بها. استدل الخوارج على ما ذهبوا إليه من تكفير فاعل كبيرة بأدلة، منها قوله تعالى في سورة البقرة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فظنوا أن كل خطيئة تحيط بصاحبها، حتى قال بعضهم: لا أمل للعاصي الذي يموت على معصيته في رحمة الله. بأي واحد يعني مات على معصية أو عمل معصية ولم يتب منها، لا أمل له في معصية الله لأن أحاطت به خطيئته. شوف فهم أهل السنة للآية، يقولون: والآية تدل على أن من أحاطت به خطيئته يخلد في النار، وليس هناك خطيئة تحيط بصاحبها وتحبط جميع أعماله الصالحة إلا الكفر. سياق معينة يعني أنه وإن يكفر الإيمان فقد حبط عمله، فدي السيئة اللي بتحيط بالإنسان، نما نظر نظرة محرمة مثلا، أو وقع في غيبة أو نميمة، أيوة هي معاصي وبعضها كبائر، ولكن لا تحيط بصاحبها، عنده أمل في التوبة ولنجزم يعني عليه بالنار، بل هو حتى إن لم يتوب فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر بفضله ورحمته، وإن شاء عذب بعدله وحكمته. ويؤيد ذلك أن هذه الآية وسياق الآيات قبلها في حق اليهود، يتكلم الله عز وجل عن اليهود، قال علامة السعدي: والمراد به هنا الشرك، فخطيئة يعني شرك، بدليل قوله تعالى: وأحاطت به خطيئته، أي أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته. دليلهم الثاني من أدلتهم قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في قاعدة مهمة جدا، وهي أن النص الشرعي لا يفهم بمعزل عن النصوص الشرعية، ما تجيش تاخد آية أو حديث وتفهمه بعيد خالص عن الشرع، ولكن العلماء يجمعون النصوص في المسألة من الكتاب والسنة ويفهمون النص على ضوء النصوص الأخرى. فلذلك العلماء يقولون هنا: هذا جزاؤه إن جزاه الله عز وجل، ولكن هو في المشيئة أيضا، أو قالوا أن المستحل لذلك اللي قتل يعني نفسا وهو مستحل للقتل فهو يعني في جهنم خالدا يعني فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فحملها أهل السنة والجماعة على المستحل هذه الكبيرة، وقالوا هذا جزاؤهم ولا يمنع ذلك من دخولهم في مشيئة الله عز وجل. طبعا النصوص الأخرى التي يفهم على ضوءها هذا النص: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقاتل الناس دون الشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون الناس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذا ترتيب يعني أكبر معاصي الشرك، وبعدين قتل الناس، وبعدين الزنا، وإن خلال ذلك ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فحملها أهل السنة على المستحيل هذه الكبيرة، وقالوا هذا جزاؤهم وليمنع ذلك من دخولهم في مشيئة الله عز وجل، قولي: إن الله لا يكفر أن يشرك به. وأيضا أحاديث يعني فضل الشهادتين، حديث الشفاعة، تدل على يعني أن هذه الآية لابد أن تفهم على ضوء هذه النصوص الكثيرة. فكل ذنب دون الشرك فهو في المشيئة، والقتل العمد دون الشرك. من أدلتهم على تكفير فعل كبيرة قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، سورة المائدة. قال: وفعل كبيرة ليس من المتقين، فلا يتقبل الله جل منه، فليكن له حسنة وأعظم الحسنات الإيمان، فيكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار. قال شيخ الإسلام في الرد عليهم بأن المراد من اتقى الله في العمل، في كل عمل، وذلك في قصة ابني آدم لما خرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر، قال أقتلنا، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فأي عمل لا تتقي الله عز وجل فيه لا يقبل، ومن تقوى الله عز وجل فيه أن ينتج عن إخلاص وأن يكون مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المراد مش بإطلاق يعني لا يتقبل منه أي عمل أنه ليس من المتقين، فإحنا كلنا لسنا متقين كما أظن، يعني نحن ما وصلناش درجة التقوى يعني، ولكن هذا مراد في كل عمل. إذا لم تكن من المتقين في هذا العمل وتكون مخلصا فيه متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا العمل لا يقبل. ولكن إيش معنى كده أنت لا يقبل منك أي عمل؟ وإلا ما كانش الإنسان عنده ذرة إخلاص في أي عمل يبقى لا يقول إنه أي عمل. فهذا في كل عمل يعني على حدة. فقال وفاعل كبير ليس من المتقين فلا يقبل الله منه عملا فلا يكون له حسنا. قال الشيخ الإسلام في رد عليه بأن المراد من اتقى الله في العمل تقبل الله منه هذا العمل، ويؤيده قول فضيل بن عياض أخلصه وأصوبه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله جل بالامتحان في حسن العمل وليس في كثرة العمل. فإن إذا كان العمل موافقا للسنة وصدر عن إخلاص يتقبله الله عز وجل منه. من أدلتهم أيضا في السنة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه هو مؤمن. هو يقول مش مؤمن يبقى كافر، لكن شوف فهم على السنة. قال شيخ الإسلام إنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ودوروا للإسلام دارة ودوروا الإيمان دارة، يعني في دائرة واسعة دائرة الإسلام وجوه دائرة أضيق دائرة الإيمان، وفي كمان واحد اسمها الإحسان أو التقوى. فهو اللي بيزني بيخرج من دائرة الإيمان بس في دائرة الإسلام، يعني ما قالش لا يزني زني حين يزني وهو مسلم، قال وهو مؤمن. وذلك أعراب بني أسد لما زعموا الإيمان نفى الله عز وجل عنهم الإيمان، قالت أعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان لما بتفيد النفي في الماضي والرجاء في المستقبل، هو لم يدخل لكن ينتظر أن يدخل الإيمان يعني في قلوبهم. فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب هو هذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة. وفي تفسيرات أخرى قال أنه في وقت المعصية بيخرج الإيمان من قلبه أو يخرج ويكون كالمظلة فوق رأسه، يعني فإن تاب عاد إليه مرة ثانية. في تفسير آخر قال أنه ما يستحقش اسم الإيمان ولكن عنده أصل الإيمان، يعني زي العربية بتيجي تدورها ما تدورش، مش معنى كده أن البطارية ما فيهاش كهرباء خالص صفر يعني، ولكن بيبقى فيها كهرباء بس غير كافية لتحريك المرش مثلا. فنقول ان ان هو في وقت المعصية عنده ايمان ضعيف جدا ما يستحقش به اسم الايمان، ولكن هو مسلم يعني ما فيش دلالة انه ليس مسلما يعني. فالمراد نفي الايمان الكامل يعني او القدر الذي يستحق به صاحبه اسم الايمان. ودي طبعا تبع القاعدة اللي قلناها قبل ذلك انه يفهم النص على ضوء النصوص الاخرى. يقول مما يبطل احتجاجهم بالحديث المذكور ما ورد في الصحيحين وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت أبو ذر رضي الله عنه قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. طبعا لو حكمنا عليه بالكفر يبقى معناه أنه خالد في النار مش هيدخل الجنة يعني لا من أول وهلة ولا بعد ذلك يعني. وفي رواية في الرابعة قال على رغم أنف أبي ذر. فده أيضا يدل على أن الزاني يعني غير كافر إلا إذا كان مستحلا، لأن الله جل جعل الإسلام يعني بابا، ومن دخل من هذا الباب لا يخرج إلا من هذا الباب. يعني اللي شارب الخمر وعارف أنه عاصي وأنه مخالف للشر وهو يريد أن يتوب ولكن تغلبه نفسه ويهزمه شيطانه، غير اللي مستحل زي تارك الصلاة المستحل ما فيش خلاف في كفره، ولكن اللي تارك كسلا في خلاف يعني في كفره. فله مستحل هذا ينافي الإخلاص السابق. من أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. طبعا الصحابة لما حدث قتال في الجمل وفي صفين ما استدل أحد بهذه النصوص، لأن الصحابة كانوا أعلم يعني بهذه المسائل ممن بعدهم، وذلك ما حدش رمى الآخر بالكفر، يعني علي بن أبي طالب ما رماش طلحة وزبير بالكفر ولا هم رموه بالكفر، مع أنه حدث قتال. ففهموا أن المراد تفعلوا فعل الكفار. يقول فالخوارج أخذوا بظاهر هذين الحديثين، استباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طبعا الشرع يطلق الكفر أحيانا ولا يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني أخبر أن النساء أكثر أهل النار، فقيل لما يا رسول الله؟ قال يكفرن، سكت. فقيل لو يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. كفران الإحسان، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهرة ثم أسأت إليها مرة واحدة قالت ما رأيت منك خيرا قط. وذلك أن حمل العلماء يعني فمن تركها فقد كفر. وذلك الإمام مسلم يعني الإمام النووي بوب على يعني حديث من تركها فقد كفر، قال باب اسم الكفر، ما قالش الكفر، اسم الكفر على تارك الصلاة، طبعا كسلا يعني لو استحلالا ما فيش خلاف في كفره. ولكن يقولون نحن إيه يعني خلي الألفاظ النبوية أحيانا بتبقى للزجر والتهديد، ما نقعدش نقول لا لا كفر دون كفر، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر يبقى نقول كفر. ولكن لما في البحث وكده نعتقد أنه هو ليس الكفر المخرج من الملة المخلل لصاحبه في النار، فالشرع يطلق أحيانا اسم الكفر ولا يرد به الكفر الأكبر. ولذلك الإمام البخاري في الصحيح مبوب باب كفر دون كفر وفسوق دون فسوق، و يعني ان في كفر دون كفر، في نفاق دون نفاق اللي هو الرياء، يعني مش في اصل الايمان يعني. فالخوارج اخذوا بظاهر هذين الحديثين فحكموا على القاتل عمدا بالكفر، والجمهور على ان المراد بذلك على المستحل او هذا فعل الكفار فيتشبه بهم في ذلك، والمانع من انها على ظاهره احاديث الشفاعه وفضل الصحيحين، كما اتى يعني صريحا ان شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم تشمل اهل الكبائر. فعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذه الشفاعة التي أنكرها الخوارج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يكفرونهم ويحرمونهم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث فضل الشهادتين فمن ذلك ما رواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقوله من مات هو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولذلك يعني نقول أن الحكم بكفر ترك الصلاة يعني كسلا، وإن كان في تعظيم الصلاة نحن نقول لتركها كسل كافر، ولكن في إهدار لفضل الشهادتين. وإن من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصاب قبل ذلك ما أصابه، فأنسوي بين من قال لا إله إلا الله وترك الصلاة كسلا وبين من لم يأتي بها أو أتى بالغلط، فإن كان في تعظيم لأمر الصلاة ولكن في إهدار لفضل الشهادتين. يمكن أن يرد على الخوارج أيضا لو أن فعل كبيرة كان كافرا، لو قلنا الزاني كافر والسارق كافر وشارب الخمر كافر، هيبقى حده إيه؟ القتل. يبقى ليه دي ابن رجومة وده بيجلد 40 وده بيجلد 80 وده بيجلد 100 جلدة وده بتقطع إيده؟ لو إحنا حكمنا عليه بالكفر يبقى مفيش داعي للحدود تتفرق، لأن كل هذا كفر، يبقى كله من بدأ دينه فاقتلوه، يبقى الكل إيه يعني يقتل يعني. فيقول يمكن أن يرد على الخوارج أيضا لو أن فعل كبير كان كافرا لكان حكم القتل كسائر المرتدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فلماذا يجلد الزاني غير المحصن وشارب الخمر؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. فهذان الحديثان وغيرهما من أدلة يعني حكم المرتد يفيد أن كل من كفر بعد إيمانه فحكمه القتل، لكن نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد. أيضا لو كان صاحب الكبيرة كافرا لوجب التفريق بينه وبين زوجته على مدار تاريخ الإسلام. يعني أي واحد يزني يفرق بينه وبين زوجته، أو واحد سيدنه وشرب الخمر يبقى هو كفر وزوجته مسلمة، يبقى أو هي العكس لو هي زنت أو يفرق بينهم لأن اختلفت الديانات، أو إن أبوه مسلم وهو شرب الخمر يبقى لا يرث منه لأن لا يتوارث أهل ملتين شتى أو العكس. فنقول أيضا هذا يبين يعني فساد القول بأن فعل كبيرة يعني كافر. ولو كان صاحب الكبيرة كافرا لوجب التفريق بينه وبين زوجته المؤمنة كذلك أيضا، فإنه لا يرث يعني، وكذلك أيضا فإنه لا يرث مسلما ولا يرث مسلم، ولا تصح له ولاية على مسلم إلى غير ذلك من الأمور التي يشترط لها الإيمان. ومما يخالف قول الخوارج أيضا ما ورد من الأدلة في عفو الله عز وجل عن عباده، فين أحاديث الرحمة وأحاديث الرجاء؟ هي مشكلة الخوارج المعتزلة أنهم فهموا الشرع من خلال حديث الوعيد والتخويف، والمرجئة فهموا الشرع من خلال يعني أحاديث الرجاء، زي حديث مثلا أنس في الترمذي بسند حسن وخيل الحسن، صحيح يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بخراب، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بخرابها مغفرة. حديث رجاء يعني الحديث البطاقة، إن البطاقة تضع في كفة ولا إله الله، والسجلات المليانة ذنوب ومعاصي في كفة فتطيش السجلات وتدخل البطاقة، دي كلها أحاديث رجاء. لا نفهم الشرع من خلال أحاديث الرجاء يعني وحدها، ولا من خلال أحاديث الوعيد وحدها، بل العلماء يفهمون هذه النصوص على ضوء هذه النصوص. وإذلك قالوا من عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، من عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب يعني وحده فهو زنديق، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فما يخالف قول الخوارج ما ورد من الأدلة في عفو الله عز وجل عن عباده وكرمه وسعة مغفرته لهم، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد دلت هذه الآية على سعة مغفرة الله عز وجل حيث إنها تنال كل معصية مشيئة الله غير الشرك. اللي مات مصر على الشرك هذا نجزم بأنه لا يغفر الله عز وجل له، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولكن أي ذنب بدون الشرك، زنا سرق، حتى اللي قتل 100 نفس بني إسرائيل يعني مش في هذه الأمة المرحومة، قبلت روح ملائكة الرحمة قتل 100 نفس، فنقول أي ذنب بدون الشرك فهو إذا مات مصرا عليه فهو في مشيئة الله عز وجل. ولكن كل ذنوب حتى الشرك لو تاب تاب الله عليه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلو تاب حتى من الشرك الله عز وجل يغفر له. يقول وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فألصقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هل يمكن أن تطرح ولدها في النار؟ فقالوا لا يا رسول الله، قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. يقول الأدلة في هذا المعنى كثيرة، وقول الخوارج بتكفير صاحب الكبيرة يعارض ذلك أشد المعارضة، إذ أن مقتضى ذلك رحمته وسعة مغفرة العباد ورأفته بهم وإخباره بعدم تضياء إيمانهم، بل قد أخبر مضافة الحسنات دون السيئات، مانع من مجازتهم بالسيئات دون الحسنات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.